ما أظنك أنت بقى. بس أحكي لك أنا ما أدعي لعلم في المسألة، لكن ما أظنك تتكلم بعلم. أحكي لك كيف بصير. اتبدل مع مية البحر، اجا في من مية البحر اجا للنيل، واجا من حرارة مية البحر لني هي في الكتاب. لا هيك هي الكتاب. الشيخ بمعنى المنورية انه كذا بكي نهرين جنب بعض متلازمين، ثم اختلط مع بعض في نخبة ثم انفصل، يبقى كل واحد منهم في يعني في نفس خاصة خواص. انت حطيت الكلام طول بالك، الرجال عم يحكي من يمك لك تصبر عليه. انت هلا حطيت اضافة على كلامه ثم انفصل. نعم صح؟ نعم. طيب هنا في الصورة اللي نحن عم نسأل عنها في انفصال؟ لا. طيب في اختلاط؟ لا. في اختلاط نعم. هو ما عم يقدر يقول في اختلاط. لا أنا لأنه قائم في ذهنه أنا يعني أحاول أن أوضح له ذهني اللي فيه اختلاط ولا ما فيه اختلاط. في اختلاط بس بضل في حاجز. ما هو الحاجز؟ بختلطه بس زي تفسير القرآن. ركلي هلا بيني طبيعيا علميا طبيعيا كيف بتقول بضل فيه إيش الحاجز؟ شوف مثلا البحر هون والنيل هون، راح يضل حاجز هون لو كانوا على نفس الارتفاع. في كلام علمي وقت يشوف وصلنا كلام العالم الفرنسي في اختلاط الماء جوفي. يا أخي الله يهديكم لا توسعوا علينا الموضوع. بحر النيل ينصب في البحر الأبيض المتوسط وبتماشي متميز. طول بالك أنت بدك ساعدنا أنه نفهم ويفهمنا ولا بدك بعدنا عن الموضوع؟ كانوا نفس الارتفاع هيك مية النيل ومية البحر الأبيض، راح يكون في حاجز، راح من الماء هذا راح يتدفق بس من البحر مو راح يروح للنيل. هاي كثافته راح تضلها نفسه وهاي كثافته راح تضلها نفسها، وحرارته راح تضله نفسه للنيل وحرارة البحر نفسها. مش يعني انه مو راح يروح من النيل للبحر، بس في حاجز، هذا الحاجز ما بمنع انه ماية النيل تروح على البحر ويختلط بماء البحر. بس بضل في حاجز. نعم. بس تقول في حاجز معنى ما اختلط. مو هذا الحاجز بيخترقه شو ما بيخترقه يعني الحاجز بيحجز بين كثافتين. يعني في البحر في البحر الابيض في مي بين النيل والبحر. انت كلامك صحيح اذا التقى النهرين في نقطة ثم انفصل. لا في صار دلتا. لا مش هذه القاعدة. هو مآمن بكلام الغربيين أكثر من اللازم. أكثر من اللازم هذا كلام القرآن أنا حسب ما أجاز العلم. لا أنا بدي ألفت نظرك وقلت أنه تبين أنه قول المفسرين خطأ. هذا خطأ منك أنت. لا أنا شو اسمه في شغلة تانية كمان طلعت زي ما بيحكوا المفسر يعني هو بيقول توجد كثافة مياه ودرجة حرارة تختلف عن الأخرى وبينهما هذا الحاجز، بحيث أن الماء الذي يوجد في هذه المنطقة في نفس البحر لا يختلط نتيجة هذا البرزخ اللي موجود بينهم. أما إذا انتقلت ماء البحر هل هو هل اللي كان يقول ما اختلط هلا هو عم يرد عليك قال بيختلط؟ بيختلط بس في أشياء وفي أشياء النهر والبحر يختلطوا لأنه مائيا بس البحر الواحد.

يلا هاي الأستاذ عمل لك شرح تفضل. هون في مي مالحة، هون في مي مالحة، هكذا فتها زي ما حكيت تختلف في اختلاف بيناتهم. المهم بس تيجي المي من هون الجزيئات بتدخل في المي المالح الثاني، بس منها بدخل كمان من الجهة الثانية بصير زي دائرة، بتلاقي بدخل من المي كثافة مختلفة بتعوض عن اللي دخلت نفس الكمية، ودرجة الحرارة نفس الشيء، يعني درجة حرارة من هون وترد تلف كمان درجة وترد. هذه هي بداية الخطر احنا بنحكي عنه. بالضبط احسن فارس. هذه هي الان وضحت. تفضل شيخ. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر كله لا كان عم يسولا. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. لا والله بس شفت الموضوع.